دع عنك ما قد كان في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب واذكر مناقشة الحساب فإنه لابد فيحصى ما جنيت ويكتب لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبته وأنت لاهن تلعب لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبته وأنت لاهن تلعب والروح فيك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب والروح فيك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب والليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيها تعد وتحسب والليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيها تعد وتحسب وتحسب دع عنك ما قد كان دع عنك ما قد كان دع عنك ما قد كان في زمن الصبا وجميع ما خلفته وجمعته حقا يقينا بعد موتك ينهب تبا لدار لا يدوم نعيمها ومشيدها عما قليل يقرب فعليك تقوى الله فالزمها تخس إن تقيا هو البهي الأنيب فعليك تقوى الله فالزمها تخس إن تقيا هو البهي الأنيب دع عنك ما قد كان دع عنك ما قد كان دع عنك ما قد كان في زمن الصبا وعمل بطاعته تنل منه الرضا إن المطيع له لديه مقرب وقنع ففي بعض القناعة راحة واليأس مما فات فهو المطلب واعمل بطاعته تنل منه الرضا إن المطيع له لديه مقرب وقنع ففي بعض القناعة راحة واليأس مما فات فهو المطلب واختر قرينك واصط فيه تفاخرا إن القرين إلى المقارن ينسب واختر قرينك واصط فيه تفاخرا إن القرين إلى المقارن ينسب ينسب كما قد كان دع عنك ما قد كان دع عنك ما قد كان في زمن الصبا واحفظ لسانك واحترز من لفظه فالمرء يسلم باللسان ويعاقب وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ترثاقة في كل ناد تخطب وارع الأمانة والخيانة فاجتنب واعدل ولا تظلم يطيب المكسب وارع الأمانة والخيانة فاجتنب واعدل ولا تظلم يطيب المكسب واحذر مصاحبة اللئيم فإنه يعديك ما يعدي الصحيح الأجرب واحذر من المظلوم سهما صائبا واعلم بأن دعاءه لا يحجب واحذر مصاحبة اللئيم فإنه يعديك ما يعدي الصحيح الأجرب واحذر من المظلوم سهما سهما صائبا واعلم بأن دعاءه لا يحجب. دعا كما قد كان دعا كما قد كان دعا كما قد كان في زمن الصبا دعا كما قد كان في زمن الصبا واذكر ذنوبك وبكها دعا كما قد كان في زمن الصبا واذكر ذنوبك وبكها يا مذنب واذكر مناقشة الحساب فإنه لابد لا يحصى ما جنيت ويقدر لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاهن تلعب لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاهن تلعب لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاهن تلعب لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاهن تلعب لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاهن تلعب لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاهن تلعب